نصيحتكم للإخوة القائمين بالدعوة هنا في فرنسا فيما يتعلق بتعليم إخوانهم اللغة العربية، نعم. الاهتمام بتعليمهم اللغة. نعم. إيه نعم نعم هذا. نعم فهمت لهذا السؤال. كما قلت طوال النصيحة، النصيحة في هذا هي أني أحثهم على الاعتناء بهذه اللغة، لأنها لغة القرآن ولغة الدين، علوم الشرع، علوم الشرع موضوعة في هذه اللغة، موضوعة في هذه اللغة، أي اللغة العربية وعاء وإناء توضع فيه علوم اللغة. إذن فلا سبيل إلى العمل بالإسلام إلا أن تعرف العلوم اللغوية، أو إلا أن تعرف هذه اللغة التي ترشدك إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله في الكتاب والسنة. ولذلك تجدون الكتاب والسنة عربيين، كما هذا كما لا يخفى، هذا لا يخفى ولا يحتاج إلى ذكر. لكن كيف تفهم ما يريده الله منك من كلامه، وما يريده الرسول منك صلى الله عليه وسلم من كلامه، إذا جاءت الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة؟ ما معنى هذه الأوامر؟ ماذا يريد الله من هذه الأوامر أو من هذه الألفاظ أو من هذه التراكيب أو من هذه الآيات التي فيها أوامر ونواهي؟ ماذا يريد الله؟ ما معنى كلام الله؟ فلا تعرف معنى هذا الكلام لله سبحانه وتعالى وكلام رسوله، لا تعرف معنى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعرف اللغة العربية. ومن هنا تظهر الأهمية والعظمة لهذه اللغة، ومن هنا أحثهم بأن يعتنوا بتعلم هذه اللغة ليفهموا دينهم. وهذا حث المسلم على تعلم اللغة. علماؤنا المتقدمون من الأئمة أشاروا إلى هذا وأفاضوا في بيان ذلك أيما إفاضة، وممن أفاض في بيان ذلك الإمام الشافعي، فارجعوا إلى كلامه في كتابه الرسالة، فإنه يقول ما معناه. إذا كانت هذه اللغة هي لغة القرآن، فإنه يجب على المسلم أو ينبغي المسلم أن يجتهد في تعلم هذه اللغة، وكلما أكثر من فهم اللغة العربية أكثر من فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما بقي الآن الطريقة في دراسة هذه اللغة، هذا من يبقى. وإلا فظهور أهمية اللغة لا خفاء به، أو أهمية اللغة العربية لا خفاء بها، فأحثهم على فهم هذه اللغة الشريفة بمعرفة الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن علم أصول النحو، متى يحسن لطالب العلم أن يتعلم هذا العلم، وما هي الكتب التي تنصحون بها في ذلكم العلم حفظكم الله؟ أصول النحو كاسمه، لأن الأصل أصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره ينبني عليه. مثلا الغصن ينبني على الجذع، فالجذع أصل الشجرة يقال له أصل، والغصون فروع، فهذا معنى أصل الأصول. إذا قلت أصول النحو، فعلى هذا فالنحو هذا هذا النحو فرع، وهو ما تقدمت الإشارة إليه، وأنه يعين أو أن وظيفة النحو بيان شكل أواصر كلمات الكلام، فهذا هو النحو. إذا هذا النحو فرع، إذا كان فرع فأصوله، ما أصوله؟ أي على ما ينبني هذا التشكيل بأواخر الكلمات في الكلام، على ما ينبني هذا التشكيل لأواخر الكلمات في الكلام. فما هو أصول، ما هي أصول النحو؟ أصول النحو في تعريف علمائنا، وقد ألف الإمام السيوطي كتابا في هذا وسماه أصول النحو، وغيره كذلك ألفوا كتبا تتضمن الأصول، وتجد مثل هذا أيضا عند ابن جيني في كتابه الخصائص، وكذلك تجده في عند أبي علي الفارسي في كتابه المسائل الحلبيات، وغير هؤلاء من علمائنا المتقدمين وضعوا أصولا للنحو. إذن فنضرب مثالا أو نذكر مثالا لأصل من أصول النحو. من أصول النحو أن الكلام إذا تركب، إذا حصل الكلام فلا يجوز بعد وجود هذا الكلام أن تحذف شيئا من الكلمة التي في ضمن الكلام الذي تم الكلام بجميع الكلمات فيها. لا يجوز لك أن تحذف كلمة أو حرفا من الكلام بعد تركيبه، ويقال هذا أصل. وذلك أنك إذا حذفت كلمة أو حرفا من كلمة في الكلام بطل معنى هذا الكلام كله. إذا حذفت كلمة منه رأيت لا يجوز أن تحذف كلمة أو حرفا من الكلام، هذا أصل. لكن أحيانا قد يوجد حذف كلمة أو حذف حرف من الكلمة في الكلام، ويكون هذا الحذف لهذا الحرف من الكلمة مثلا يكون لضرورة، ويكون هذا الحذف مخالفا لأصل من أصول النحو، لأن الأصل في النحو ألا تحذف كلمة أو حرفا من الكلمة في الكلام بعد وجود الكلام. لكن قد يأتي حذف حرف مثلا مثال أو حرفين من الكلمة في الكلام ضرورة مع معرفة المعنى بعد هذا الحذف، وإلى الأصل أن يأخذ أن لا يكون لبقية الكلام معنى، لأنه حذف منه كيان، بعد حذف هذا الكيان لا يمكن أن تفهم ما تبقى، كما في قول القائل درس المنى بمتالع فأبان فتقادمت فالحبس فسوبان. هذا ينصب، هذا البيت ينصب إلى لبيد بن ربيعة العامري، وهو شاعر مخضرم أدرك الإسلام، عربي فصيح. فهذا الرجل مثلا قال درس المنى فحذف من الكلام شيء، فحذف من الكلام شيء، حذف حرفين أصله درس المنازل، فحذف إيش الزاية واللام فصار درس المنا، ومع ذلك يفهم فهم هو حذفه للضرورة، فهم بقية الكلام. إذا أعدت هذا البيت هكذا ستفهم أن المراد هو المنازل، لكن الأصل أنه لا يحذف، لكن إذا حذف وفهم فهذا على خلاف الأصل، يخالف الأصل النحوي. وكذلك مثلا لو قلت كما في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، هذا كلام الله، فهذا الحج أشهر معلومات بالنظر إليه من جهة المعنى كأنه حذف شيء من الكلام، لكنه حذف عرف من المعنى قرينة المعنوية دل على حذف شيء، فهذا الحذف ليس للفظ كان موجودا، لكنه لفظ يفهم من الكلام أنه لا بد منه، لأن الأصل زمن الحج أشهر معلومات وحذف الزمن فصار الحج أشهر معلومات وحذف زمن وهو مضاف وبقي المضاف إليه، ومن هنا يقول النحاة يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه إذا استقام المعنى. ومثل هذا يقال له حذف أيضا، ومن أصول النحو ألا يحذف إلا إذا علم، إلا إذا علم بعد الحذف. فالأصل النحوي عدم الحذف، وقد يأتي الحذف فيعرف. فهذا مثال للأصل، لأصل من أصول النحو. وهكذا فالأصول النحوية كثيرة، هذا مثال منها، هذا مثال. ومن الأصول النحوية أيضا لو يقول يختلف النحاة مثلا في الفاعل، الفاعل في الأصل أن يذكر بعد فعله، يقول جاء زيد فيتقدم الفعل ويأتي الفاعل بعده، هذا هو الأصل، يقال أصل لأصول النحو. لكن بعض النحاة كالكوفيين يقولون أو يقول يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله، هم يقولون هكذا. وتلاحظ أن هذا أولا مبني عندهم على أصل من أصول العقل عندما جوز تقديم الفاعل على فعله، والذي قال بأن الفعل هو الذي تقدم ثم الفاعل، هذا هو، هذا مأخوذ من أصل عربي من الكلام العربي لا من أصل عقلي فقط. فالذي يقول بأنه يجوز أن تقدم الفاعل على فعله من أصل كلامي أو عقلي، فهم يقولون الفعل هذا فرع عن فاعله، فالفاعل للفعل هو يوجد أولا ثم يفعل فعله، فإذا كان الفاعل هو الذي يوجد أولا في الوجود ثم يفعل فعله، إذن فتقديم الفاعل باللفظ عند ذكرهما على الفعل لا مانع منه لأنه موجود قبل فعله، إذن فتذكر لفظ الفاعل في الكلام ثم تأتي بفعله لأن فعله يأتي بعد وجوده هو. طيب هذا أصل عقلي فقط كذا، لكن لو رجعنا إلى كلام العرب الفصحى في كلامهم الفصيح تجدهم دائما يقدمون الفعل على الفاعل، لكن من يذهب إلى العقل فإنما يذهب إليه مخالفا للأصل، لأصل نحوي صحيح مأخوذ من واقع كلام العرب الفصحى. وهكذا هذا هو المراد بالأصول، وهو فن عظيم، والفروع مبنية على الأصول كالفقه مثلا، الفقه له أصوله، إذا لا تعرف الفقه جيدا إلا إذا عرفت أصوله، بقدر معرفتك للأصول تعرف الفقه، والفقه له أصول منها الكتاب والسنة، النصوص الكتاب والسنة قد يعتبر أصلا من أصول الفقه، وقد يعتبر وقد يكون للفقه أصول هي أصول مأخوذة من دلالة النصوص في الكتاب والسنة، هذه النصوص في دلالتها تكون دلالة كلية، توضع هذه الدلالة الكلية أصولا فيقال عام خاص مطلق مقيد، هذا كله بالأصول التي تؤخذ من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، هذا بالنسبة لأصول الفقه. وهكذا أصول النحو، فتؤخذ أصول النحو من نصوص كلام العرب الفصحى. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأخير حفظكم الله، نود من فضيلتكم تعليقا على ما عقده بعض أئمتنا في كتبهم باب النهي عن التقعر